الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخلع اسم عند الله رجل تسمى ملكا ام لا. باب هذا باب من أبواب التوحيد 66 الذي قسم شيخ الإسلام محمد الوهاب كتابه عليها، وهو أن هذا الباب كذلك باب ينافي توحيد الحق لله تبارك وتعالى، وهو باب قال باب من تسمى الحكم من تسمى لي قاضي القضاة. لفظ يطلقونه على يعني القاضي المقدم انه قاضي القضاء، يعني القاضي الذي يقضي بين الناس، هذا القاضي الذي يقضي على القضاء. والحال ان هذا الوصف لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى، يعني فالله هو الذي يحاكم جميع العباد سبحانه وتعالى ولا يحكم عليه احد، فهو يعني اليق بالرب سبحانه وتعالى، ولا ينبغي ان يطلق على يعني عبد من العباد. ثم ذكر هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أخنع اسم عند الله يوم القيامة من تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك، فهذا أخنع اسم عند الله يوم القيامة، وما أخنع الخنوع اللي هي الذلة والخضوع، يعني أذل اسم وأذل حال هو الذي تسمى ملك الملوك في الدنيا، يكون هو أذل أهل الموقف، كان يجعله الله تبارك وتعالى أذل أهل الموقف موقف يوم القيامة، لأنه تسمى بملك الملوك، وملك الملوك هو الله، ملك الملوك إنما هو الله تبارك وتعالى. ومنه طبعا هذا اللفظ شاهنشاه، شاهنشاه يعني ملك الملوك، الشاه هو الملك، فشاهنشاه يعني هذا ملك كل الملوك. فهذا الاسم الذي تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك، هذا يكون صاحبه أخنع وأذل الناس يوم القيامة، أن العدوان على اسم الله تبارك وتعالى واسمه لا يكون إلا بالله. نعم. وفي رواية أبيض الرجل على الله يوم القيامة وأخنعه. قوله أخنع يعني أوضع. أوضع. لأن الخنوع بمعنى الوضاع والذلة. نعم. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. طبعا هذا معنى هذا كما يقول النبي، هذا معنى هذا التسمي عن هذا، نهي عن التسمي بملك الأملاك، وأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان شاه الشاعر. ما في معناه مثله. يعني ما الاسم الذي يعطي هذا المعنى ملك الملوك مثل شاهنشاه هو يعطي نفس المعنى فيكون مثله، وكذلك قاضي القضاة فهو مثل هذا، فيدخل في هذا يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة التفطر للتغيير في هذا ونحوه مع القصد، لأن القصد لم يقصد معناه، يعني التفكر في هذا الأمر وأن القلب لم يقصد معناه، يعني ربما لم يقصد معناها، يعني الذين أطلقوه يعني لم يقصدوا أنه يعني أصبح كالله سبحانه وتعالى، لكن على كل حال هذا مقتضى اللفظ، فجاء النهي لمقتضى اللفظ حتى وإن كان يعني لا يريد مطلق هذا الاسم أن يجعل صاحبه هذا الذي أطلق عليه هذا الاسم كالله تبارك وتعالى، لكن أعتقد أنه كالله أو أنه في منزلة الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن لو وقف عند اللفظ ولم يعني يدخل فيه أن يجعله يعني كالرب سبحانه وتعالى فهو كذلك يعني من الشرك، وأن هذا يعني اسم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. نعم. تفطن يعني يجب التفطن أن يعلم أن هذا يعني إنما هو لله، لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يسمى يعني ملك الملوك هو أنه أقضى يعني من كل خلقه سبحانه وتعالى يقاضي الجميع ويقاضي الملوك ويقاضي القضاة، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.